ما بعدهم. فيا أيها الإخوة المسلمون، تعرضنا في الجمعة الماضية أن الإنسان إذا أراد أن يبر والديه بعد موتهما فعليه بالتزام ثلاثة أمور. أولها أن يكون صالحا في نفسه فإن ذلك يصلحهما. الأمر الثاني أن يبر أصدقاءهما وقرابتهما كذلك. والأمر الثالث أن يدعو لهما وأن يستغفر لهما وأن يتصدق عليهما كذلك. وقلنا إن المسلمين بعامة مجمعون على أن الدعاء والاستغفار والصدقة والعبادات المالية يصل ثوابها إلى الميت بيقين، ما خالف في ذلك أحد إلا أهل الأهواء وهم قلة. أما جمهور هذه الأمة فقد أجمعوا أن ثواب الصدقات وثواب الأدعية وثواب العبادات المالية والاستغفار يصل إلى الأموات. وقلنا بالدليل على ذلك والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقلنا إن من الأدلة الدعاء في صلاة الجنازة وكذلك الدعاء بعد دفن الميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل واسألوا له التثبيت. والصدقة كذلك أجمعت الأمة على أن ثوابها يصل إلى الأموات ولم يخالف في ذلك أحد، والأدلة في هذا الباب أكثر من أن تحصى. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه سعد بن عبادة يقول ماتت أمي وأنا قائم فأتيت المصطفى صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله لقد ماتت أمي وأنا غائب أفينفعها إن تصدقت عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال سعد أشهدك يا رسول الله أن بستاني المخراط، اسمه المخراط مزرعة كبيرة، أن بستاني المخراط صدقة جارية على أمي سعد. وفي حديث آخر أن سعد بن عبادة أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أم سعد ماتت فما هو أفضل الصدقة عليها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء. فاحتفر سعد بئرا وجعله صدقة جارية لأمه. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاءه وقال يا رسول الله إن أمي اختلست نفسها، يعني ماتت، ولو تكلمت لقالت تصدقوا أفينفعها إن تصدقت عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وقد ورد في حديث أنس أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا نتصدق عن موتانا ونحج عنهم فهل يصل ثواب ذلك إليهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وإنهم ليفرحون بذلك كما يفرح الحي إذا أُعطيت له هدية. إذن لم يخالف أحد في هذا من العبادات المالية كالصدقة والزكوات والحج عن الغير كذلك والدعاء والاستغفار. وسواء كانت الصدقة من قريب أو غريب فإنها يثاب عليها الميت بإذن الله عز وجل، لما ورد كما قلت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة عن ميت عليه دين فلما تقدم أبو قتادة ودفع عنه الزين وكان دينارين صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الآن بردت جلدته، يعني أنا أصلي عليه. وقد ورد عن بشر بن منصور يقول كان هناك رجلا، كان هناك رجل رجلا من عادته أن يصلي على الجنائز بكثرة، فلما كان مرض الطاعون الذي أصاب بلاد المسلمين كان يجلس هذا الرجل قرب المقابر في المكان الذي يصلى به على الجنائز، فكان يكثر من الصلاة على الجنائز طلبا للثواب. فإذا انتهى المساء وقف على باب المقابر وداعا لهم وقال: اللهم آنس وحشتهم وارحم غربتهم وتقبل من محسنهم واعف عن مسيئهم. ويذهب هذا الرجل بعد ذلك إلى بيته وينام، ويأتي في اليوم الثاني ويصلي على الجنائز. فإذا جاء المساء عاد هذا الدعاء أو أعاد هذا الدعاء، وفي يوم من الأيام صلى على الجنائز ولم يدع لهؤلاء الأموات. يقول: فأتيت البيت فنمت ورأيت في منامي أن خلقا كثيرا جاءوني، فقلت: ويلكم، من أنتم وماذا تريدون؟ قالوا: نحن أهل القبور وقد اعتدنا منك على هدية منعتها منا اليوم. قلت: وما هي؟ قالوا: دعاؤك لنا، اللهم آنس وحشتهم وارحم غربتهم وتقبل من محسنهم وتجاوز عن مسيئهم. فقلت: والله لا أتركها بعد اليوم لكم. فجئت كل يوم وصرت إذا أتيت المقابر أدعو لهم بهذا الدعاء، فإنها كالهدايا تصل إليهم. أما ثواب الحج أيها الإخوة، فالأمة كذلك مجمعة على قبول ثواب الحج سواء كان من قريب أو بعيد، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة جاءت وقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها حج، أو أنها نذرت أن تحج، فهل يجوز لي أن أفعل ذلك عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أرأيت لو أن على أمك دين إلى آخر الحديث فقضيتيه، ألا يقبل ذلك؟ قالت: أجل. قال: فدين الله أولى بذلك. وفي حديث آخر أن رجلا جاء وسأل النبي أن أخته ماتت وعليها صوم وعليها حج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج عنها، ولم يسأله أهو وارث لها أم لا. إذن يجوز أن يحج سواء كان قريبا أو بعيدا، وللقريب أجران: أجر الصلة وأجر القرابة. أما الصوم والصلاة وقراءة القرآن أيها الإخوة، فهل يصل ثواب ذلك إلى الأموات؟ الصوم والصلاة عند الشافعي والمالكي لا يجوز أن يصلي أحد عن أحد، ولا أن يصوم أحد عن أحد، ولا يصل ثواب الصلاة والصوم عند الشافعي وعند المتقدمين من الشافعية. أما متأخرو الشافعية فأفكوا بالجواز وضموا رأيهم إلى رأي الجمهور كذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يسأله: يا رسول الله، إني كنت أبر والدي حال حياتهما، فهل بقي من الصلة ما أبرهما به بعد موتهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البر بعد البر أن تصلي لهما مع صلاتك، وأن تصوم لهما مع صومك، وهذا في النفس، أما الفرق فلا يسع غيره. وأما قراءة القرآن أيها الإخوة، أما الحنابلة فاقتصروا بالحج على حج النذر، وغير حج النذر لا يقع عندهم. أما تلاوة القرآن أيها الإخوة فنقسمها إلى قسمين، إما بأجر وإما بغير أجر. أما التلاوة على الأموات بأجر فلا يصل ثوابها بإجماع الأمة ما خالف في ذلك أحد. المالكية والشافعية والحنابلة والأحناف قالوا جميعا: إن التلاوة بأجر حرام. وتميز الشافعية بأنه حتى بغير الأجر لا يصل ثوابها كما ترى. إذن أما اتخاذ الأجر على قراءة القرآن إلى الميت فلا يجوز ويحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا بالقرآن لا تأخذوا عليه أجرا، ولا تدفوه أي تتركوه، ولا تستكثروا به أي تزيدوا أموالكم بتلاوته. كل ذلك ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا تغلوا فيه أي تفسروه أو تحملوه من التفكير ما لا يحمل. كل ذلك جعل الأمة تجمع على أن دفع الأجر على التلاوة حرام، أما على التعليم فيباح. وفرق كبير بين التلاوة وتعليم الأولاد. وسأمر إذن بأجر ما في خلاف، أما بلا أجر فثواب تلاوة القرآن تصل إلى الموتى، وخالف في ذلك بعض الشافعية والمالكية. أما الجمهور فعلى الجواب أن يجوز، حتى قال ابن تيمية: ما نعرف في ذلك مخالفا لأنه إجماع من الأمة. وسأنقل لكم آراء المذاهب بدقة وبوقت وجيز إن شاء الله تعالى. قال ساد الشريعة: إن أما قراءة القرآن بالأجرة فليس فيها ثواب لا للقارئ ولا للميت. وقال العيني: الآخذ والمعطي بالتلاوة على الميت آثما. الآخذ اللي يقرأ كل أنطال أجر، الاثنان آثمان بقراءة القرآن بأجر. وقال البردوي: ومن البدع الباطلة التي عمت الناس الضيافة للمشيعين والمعزين وقراء القرآن وإعطاء الدراهم لمن يتلو القرآن على الميت، وكل ذلك باطل، والآخذ عاص بتلاوة القرآن على الميت. وإذا أطعمت القارئ فحرام لأنه يعتبر أجرة معنا، أطعمته لأنه قرأ على الميت. بل من السنة أن نصنع نحن لأهل الميت طعاما، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه نزل بهم ما يشغلهم. وقال الحنابلة: إن القارئ إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له. فأي ثواب يقدم للميت إذا كان القارئ لا ثواب له؟ وقال البعلي: ولا يصح الاستئجار على القرآن ولا إهداؤه للميت لأنه لم يقل بذلك أحد. أما بغير أجر أيها الإخوة، فالأمة مجتمعة على القبول ما عدا الشافعية أو قسم من الشافعية وقسم من المالكية. وقد أجاز قسم من المالكية وقسم من الشافعية تلاوة القرآن بلا أجر وأنه يصل ثوابه. فقد جزم ابن الصلاح من الشافعية قال: إنه يثاب وما قيل غير ذلك باطل. وقال السويدي من الشافعية: لو قرأ في بيته قرآنا وأهدى ثوابه للأموات فإنه يصل. ولأن ابن الموفق حج عن النبي صلى الله عليه وسلم 70 حجة ووهبها للرسول عليه الصلاة والسلام، ولأن ابن عباس اعتمر وهدى عمرته للنبي صلى الله عليه وسلم، وأحدهم ختم 100 ختمة ووهب ثوابها للنبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: إن النبي كامل لا يحتاج. فأقول: نعم، الكامل يمكن أن يزاد. ألا ترى إن الله عز وجل صلى على رسوله فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، ثم أمرنا أن نزيد: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فمن ينكر هذا؟ أما المالكية فهم قسمان: قسم قالوا بوصول ثواب تلاوة القرآن بلا أجر، وقسم قالوا بعدم ثوابها. أما من قال بالوصول كابن رشد قال: إن قرأ الرجل وأهدى ثواب قراءته يصل إن شاء الله تعالى. وقال ابن هلال وهو من المالكية كذلك: لو قرأ يصل إلى الميت إن شاء الله تبارك وتعالى. وقال الفاسي وابن الحاج والصحيح وصول ثواب التلاوة. أيها الإخوة المسلمون، إذا عرفنا هذا فلنستعرض جزءا من أدلة الجمهور في ذلك. ألا ترون أن الميت إذا بكى عليه أهله وناحوا بصوت مرتفع وشقوا الضيوف، ألا يؤاخذ الميت بذلك؟ يؤاخذ. فكيف توصلون العقاب إلى الميت ولا توصلون الثواب والله أكرم الأكرمين؟ كيف توصلون العقاب إلى الميت عن طريق أهله وكيف لا توصلون ثواب القراءة والله أكرم الأكرمين؟ ثم ألا ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأمته وهذا انتفاع بعمل الغيب؟ هذا انتفاع بعمل الغيب، فالنبي لما يشفع نحن بإذن الله ننتفع بشفاعته مع أننا لم نعمل شيئا وإنما انتفعنا بشفاعة المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. ثم من أدلة الجمهور على ذلك أننا نحن في صلاة الجمعة نكسب أجرا كبيرا لا نكسبه لو كان كل واحد منا يصلي بمفرده. ألا ترون أن اجتماعنا نفع بعضنا بعضا مع أنه من غير عملنا؟ ألا ترون أن الملائكة يستغفرون للبشر وهو انتفاع الإنسان بعمل غيره؟ ألا ترون قول الله عز وجل لما رحم اليتيمين وكان أبوهما صالحا فرحم الأبناء بصلاح الآباء وهو انتفاع الإنسان بغير عمله؟ ألا ترون قول الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم؟ إذا انتفع الناس لأنه لم يسلط عليهم العذاب حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ألا ترون أن أولاد المؤمنين يدخلون الجنة بعمل آبائهم وهذا انتفاع الغير، انتفاع الإنسان بعمل غيره؟ ألا ترون أن حج المنذور يصح أن يحج عنه غيره وهذا انتفاع كذلك بعمل غيره؟ أيها الإخوة المسلمون، الأمة مجمعة على ذلك، وكفى قول الله عز وجل رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يحسن ختامي وختامكم وأن يجعل خير أيامنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير يوم لقائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام.